السلام عليكم. اسمع القصة العجيبة اللي حصلت لشاب سوداني اسمه عبد الله. عبد الله في عام 2004 عمره 30 سنة، متزوج لما كان عمره 25، استمر زواجه 5 سنوات، لكن رب العالمين ما رزقه بعيال وطلع المشكلة من عنده، فزوجته طلبت منه الطلاق، وهو كذلك قدر الأمر وإنها ما يصير تعيش معاه إذا العيب من عنده وإيه تبي عيال، فقالها الله يسهل عليك وطلقها. عبد الله متدين عايش في الخرطوم، إنسان في قمة الاحترام، وضعه المادي متوسط، له غني وله فقير، لكن حلم حياته يروح للمملكة العربية السعودية، بيروح العمرة. ذاك اليوم خلاص أصبح يعني لا زوجة ولا بيت ولا، والنفسية تعبانة، قال أنا خلاص الآن بعزم لازم أروح للعمرة. وفعلا ضبط أموره وسافر. يوم وصل هناك مكة ارتاح باله واعتمر واستانس، غير جو وغير حياته، تعرفون يعني كما ولدت أمه سبحان الله، انشرح صدره وصار يجلس دائما في الحرم المكي يستانس، يعني يقضي طوال وقته في الحرم، يروح ياكل يتسبح يبدل ويرجع مرة ثانية يصلي ويجلس. المهم مرة من المرات وهو جالس ويجلس جنبه رجل سعودي، رجل في عمر الخمسينات، ف ما في وقت صلاة يعني، فقط يعني في ناس تقعد يعني تتأمل وتصفي ذهنها وكذا. فالتفت الشاب السعودي، الرجل السعودي، إلى الشاب السوداني عبد الله. مرحبا مرحبا، من فين الأخ؟ قال له والله أنا من السودان. قال حياك الله، يعني أنت مقيم هنا في المملكة؟ قال له والله أنا جاي يعني أول مرة وجيت للعمرة. وانت؟ قال لا انا من اهل جدة وجاي عمرة وعندي شغل في مكة. حياك الله حياك الله، تفضل معانا كذا. قال لا والله مشكور يعطيك العافية، والعشاء والغداء قال لا والله ابد، جزاك الله خير. المهم صار بينهم سوالف وجالسين وأخذوا عطا ومن فين في السودان، وصار يشرح له ويسولف له، وأنا وضعي في السودان الحمد لله أموري طيبة، وأنا شغلتي في الرعي، رعي الإبل ورعي كذلك الأغنام، وعندي الحمد لله يعني إحنا متوارثين هالمهنة من أجدادنا وكذا، وعندي خبرة طويلة، لكن يعني اللي عندي شيء بسيط يعني خاص فيني أرعى. فسعودي اللي هو أبو خالد انبسط، قال زين كم رأي يعني ممكن أنت كم راتبك في السودان؟ وتعرفون فرق العملة كبير. فلما حسبها قال إيش رأيك تجي تشتغل عندي هني في المملكة؟ قال أوكي أنا ما عندي مانع، بالعكس كم الراتب؟ اتفقوا على موضوع الراتب، وإن شاء الله أنت ترجع للسودان وأنا أرسل لك فيزا. طبعا مع سوالف مرت عليهم ساعات، وراحوا يشربوا لهم شيء يعني من المشروبات المطاعم اللي حواليهم ويتمشون، وصار بينهم يعني أخوة، يعني ارتاح حق عبد الله، وعبد الله كذلك ارتاح حق أبو خالد من سوالفه ومن كلامه وكذا وضحكوا. المهم تبادلوا الأرقام، أشوفك بكرة إن شاء الله، وفعلا توعدوا اليوم اللي بعده، وصار بينهم صحبة وروحات وزيارات وجيات وعبد الله يسولف عن خبرته في موضوع الرعي وكيف الإنتاج في البل أو في الأغنام وغيره وأنواعها ويعرف يدير الأمور ويعرف يصنع العشيش. هو يعرف يعني يقول أنا عندي مهارة العشيش هذا، إحنا ما نجي بعد يعمل لي عشيش، أنا أصنع بنفسي وأقدر أسوي لي مثل الكوخ وأنا أتأقلم للأجواء الحارة وأنتم ما تدرون شنو الأجواء اللي عندنا في البر. هو صحيح من أهل الخرطوم لكن شغله وحلاله كله في البر يعني. فقال له بالعكس وأنا والله متأمل فيك وأبيك تشتغل عندي. قال له أوكي خلاص اتفقنا اتفقنا. بعد 3-4 أيام خلص عبد الله زيارته ورجع للسودان وصار بينه وبين أبو خالد تواصل بالتليفون، وفعلا أخذ صورة من الباسبورت أو الجواز لعبد الله وعمل له فيزا عمل وأرسلها له، وعبد الله رتب أموره. وبعد 3 أشهر دخل عبد الله للمملكة وياخذ أبو خالد إلى البر، المكان اللي حاط فيه حلالة من البل. وما شاء الله عليه عبد الله فعلا محترف في رعي البل وطريقة انتاجها ويعني أمورها وحتى موضوع علاجها. يعني مرات تمرض الإبل وكذا، وهذا عنده علاج لكل شيء يعني من خبرته، ما أخذها من أبوه والجدة وغيره يعني. المهم بالإضافة إلى عنده مهنة رعي الأغنام وإنتاجها وبيعها وموضوع الصوف والاستفادة من يعني جميع الأشياء المتعلقة في الرعي في الحلال. فلأن يعني في وسط هالبر فيحتاج مكان يبات فيه، عمل له هو نفسه يعني مثل كوخ عشيش عشة، وكانت عشة جميلة يعني صناعة يدوية فاخرة والكل ينبهر منه. يعني اللي يمر على أبو خالد يقول له ما شاء الله هذا شنو هالرجل هذا يرعى وينظف وينتج ويسوي لك أكواخ وشنو. قال والله بدون ما أطلب منه مرت سنة 2-3 سنين ما شاء الله الله طرح على إيد عبد الله البركة وزاد الإنتاج عند أبو خالد والأمور أصبحت أفضل وأفضل، حتى مبين على نياق اللي عنده صارت فيها العافية ويعرف يختار. يقول يا أبو خالد اشتر هالناقة هذه لا تشتري هذه، اشتر هالفحل هذا مضبوط هذا ما هو مضبوط. عنده خبرة وكان دائما آراء يعني مربحة. ولأن كذلك في البر ما يقدر يأخذ رواتب يخبيها، يخاف يعني أحد يمر عليه ولا يصير شيء ولا يعني في غياب، لأنه يأخذ المرات يرعى في الحلال بعيد عن مكان اللي بات فيه، فما يقدر يخبي الفلوس ويرسل الفلوس للسودان عند منه يعني ما عنده لا زوجة ولا عيال ولا. فقال خبيهم هني. قال يا أبو خالد أنت رجال أنا أثق فيك صراحة وأنا مرتاح لك من زمان يعني، ولا كان ما جيت للمملكة ولا اشتغلت عندك. فيا أبو خالد رواتبي كل فترة تجمعهم لي وأخذهم. قال أبدا. بس أبو خالد عنده ميزة سيئة جدا جدا، هذا مو ميزة هذا عيب. أبو خالد كان جعس بخيل ما يطلع منه الريال إلا عارف وين يروح، ووافق على أنه يخبي حق عبد الله رواتبه ويعطيه مصروف يعني قوت يومه بس اللي يأكله ويشربه يعني الشغلات اللي يحتاجها فقط، أما الراتب عند أبو خالد. وكان مبسوط عبد الله وشغال. وقال يا أبو خالد بالإضافة إلى رعي البل وكذا أنا أبي أشتري لي كم معزة وكم يعني أغنام وأبي أرعاها معاي يعني أنا أستفيد منها وأنتج منها وأبي اللي حلبها وأبي اللي أستفيد منها. قال براحتك. قال بس أبي جزء بسيط من راتب واحد يعني. قال اه تفضل. وقام يشتري وينتج سنة سنتين ثلاث. أبو خالد ما هو مصدق اللي قاعد يشوفه، ما شاء الله الحلال يزيد، الأغنام كل مالها وتزيد، هذه تولد وهذه تولد وهذه تولد وهذه كذا، وما شاء الله بصحة ويراعيهم وكذا، والبل ما شاء الله منتجه والأمور عال العال. الكل صار يحسد أبو خالد على عبد الله، رغم أن أبو خالد بخيل لكن يصرف على الشيء الضروري فقط بالنسبة له. راحت الأيام وجدت الأيام، ثلاث سنوات أربعة خمسة، خلاص عبد الله قال أنا خلاص أنا وصلت خمس سنوات برجع، برجع السودان، أبي أرتب أموري، أبي أتزوج، أبي يعني أكون لي أسرة. لمتى يعني؟ خمس سنوات ما شفت أهلي، بروح عند أمي وأبوي وإخواني، ويعني أبي أتزاور مع العالم يعني. خلاص الحين ما شاء الله عندي خير من رب العالمين بهالرواتب، وعندي كذلك الإنتاج هذا ببيعه. وفعلا بدأ يصفي يبيع الأغنام لأنها حلال أرخاص، يبيع يبيع يبيع، صف الأمور وجمع المبلغ. وقال لأبو خالد يا أبو خالد خل المبلغ هذا عندك بالإضافة إلى رواتبي، وترى أنا خلال هالشهرين ثلاثة الجايين أبي أسافر، بأخذ لي ثلاثة أشهر أربعة أشهر وأرجع مرة ثانية. قال لي خير إن شاء الله. بعد ثلاثة أشهر أربعة أشهر عبد الله قال لحق أبو خالد أنا ترى ها خلاص معزم. قال لا يا عبد الله وأنا محتاجك وخلك شوي هالشهرين. قال ابشر يا ابو خالد، بعد ما اقدر اتركك يعني وانت بحاجه لي، لكن خلال هالشهرين دبر لك احد. قال ابشر ابى ادبر واحد مكانك. المهم بعد شهرين ثلاث عبد الله يستحي، خجول ولد راقي يعني، ما احب انه يضغط على ابو خالد. قال يمكن رجال نساء، يمكن رجال عنده ظروف، يمكن ما ادري، يمكن ما يثق بحد غيري. ثلاثة أشهر أربعة أشهر ويجيها أبو خالد. قال اسمع يا عبد الله، والله أنا ما ألقى أفضل وأمن منك، لذلك أنا بعلمك القيادة وبطلعك رخصة قيادة، وأبيك تكون سائق خاص عندي، وبجيب واحد يرعى هالبل. والله عبد الله فكر فيها، قال والله هم فكرة حلوة، يعني أطور من نفسي ورخصة قيادة وبعدين يعني شيء زين. قال بشرط أنك تأجل موضوع السفر. قال ما في مشكلة، وقال له راتبك مثل ما هو لا وراح أزيدك بعد. قال له توكل على الله، أنا ليش رايح مستعجل، خليني أقعد لي أضبط أموري لين خلاص يعني أوصل مرحلة أني أزق، دام أني فيني طاقة بقعد. أو فعلا حول إلى سائق وعلم القيادة وطلع له الرخصة، وصار هو السائق الخاص في بيت أبو خالد، وجاب له راعي ثاني للبل اللي عنده. عبد الله ارتاح شوي وصار قيادة حين سيارة، والوضع أريح يعني كشغل وكراتب. جلس لأول سنة ثاني سنة ثالث سنة، مجموع السنوات اللي اشتغلهم عبد الله تسع سنوات من رواتب، وكذلك أرباحه من بيع الأغنام اللي اشتغل فيهم ثلاث سنوات وانتج منهم. خلاص جاء يوم اللي حس إن خلاص ما في طاقة، يبي يرجع ويشوف الدنيا، من اللي عاش من اللي مات من اللي كذا. أوه في البداية يوم طالع من السودان لقاها فرصة إنه يبتعد عن الأجواء اللي صارت بعد طلاقه وبعد المشاكل اللي صارت عنده في البيت، وإن يعني أزمة يعني موضوع عدم الإنجاب هذا هم مسوي له أزمة نفسية. لكن خلاص مرت تسع سنوات وما شاء الله عنده خير، هو حاسب فلوسه. قال يا أبو خالد ترى أنا بسافر وبقعد لي ثلاثة أربعة أشهر هناك، بتزوج وبسوي لي بيت وبضبط أموري وبرجع. قال زين طيب ان شاء الله. قال ابيك يعني تجهز نفسك تعطيني رواتبي تسع سنوات بقيمة كذا كذا حسب له، بالإضافة إلى المبلغ الفلاني اللي أعطيتك إياه اللي هو الأمانة اللي عندك. ماشي ماشي. بعد أسبوع أبو خالد لاحس له خبر، أسبوعين شهر، عبد الله أقول لكم إنسان محترم ومؤدب ومتدين، طوال فترة وجوده في هالبلد ما تعرف على أحد، حتى السودانيين اللي موجودين ما تعرف عليهم، ما يحب الاحتكاك والسوالف والسهرات والطلعات والجيات، يضيع الوقت أو أي شيء يشغله عن عمله، فقط صلاته وعمله وخلاصه، أبدا ما له صوت. حتى لما كان سائق كان مبسوط عليه أبو خالد، ما يتكلم أبدا، حاضر وإن شاء الله، حاضر وإن شاء الله، ما في مثله، وأمين وأمين. لكن المصيبة الحين أبو خالد هذا، اللي أبو خالد ما يطلع منه الريال، ما يطلع من عنده، هو بخيل يموت قهر، حتى لو حق واحد يحس انه طالع من قلبه، فالموضوع صعب، خصوصا لما فكر بالمبلغ اللي يبيها الحين عبد الله، رواتبه تسع سنوات وراتب اللي ارباحه وكذا، مبلغ كبير يعني، بحياته ما طلع من جيبه عطاه لشخص، دخل في حالة نفسية ابو خالد، صار مثل مجنون يفكر هذا شلون اعطيه شلون كذا، ايش اقول رواتبه بعد راح يعني ما فيها مكاسر ولا فيها خصم ما خصم، رواتبه واضح، هو مبلغ اللي اعطاني واضح، ايش اسوي فيه هذا؟ يفكر يفكر يفكر يفكر، قال هذا اذا ما تغديت فيه قبل لا يتعشى فيني راح اتورط، هذا بامكانه يروح الان مركز الشرطه يبلغ وان انا نصبت عليه وما اعطيته رواتبه، ولا يروح الى وزاره العدل اللي هو مو العدل عفوا الشؤون والعمل، وراح يحسبون ويعرفون انه ما عنده تحويلات وان انا ما سلمته، راح ينكشف الموضوع. المهم بعدها باسبوع ويمسكه عبد الله، قال له يا ابو خالد الله يطول بعمرك، والله العظيم اني مضطر، الله يخليك خلصني. قال له خلاص الاسبوع الجاي. هالاسبوع هذا اللي مر على عبد الله كانه سنه، مشتاق لاهله، يبي يروح خلاص، وهذا ماش قصته. المهم ويفكر ابو خالد بخطه جهنميه، ان يورط عبد الله بقضيه او يخلص منه ومن فلوسه. والله كثير من الناس اعرفهم، يعني انا واصلت لي قصتهم، شخص مسلفه ومقرض اموال مثلا ومساعده، ولما يبي يطالبه بفلوسه يقوم يورطه بموضوع او بمصيبه علشان يخلص منه ومن قضيته. والله العظيم شوف النذاله والخسه انك ترد الجميل بمصيبه لشخص. المهم شنو الخطه؟ ما وعى عبد الله الا جايين الشرطه وماسكينه وماخذينه الى مركز، قال لهم يا جماعه ايش السالفه، ايش سويت، ليش وكذا، تعال تعال. يوم راح هناك ولا هذا ابو خالد موجود ومعاه زوجته، يتفت يا ابو خالد الشرطة جو خذوني من البيت، ليش، انا ايش سويت، سويت الحين تعرف سويت، ويقول له العسكري، قال انت تستعبط، عينك قوية، انت متحرش بزوجة الرجال معزبك، وفوق هذا تسوي نفسك بريء. صدم عبد الله، يعني تبلاه بأي شيء إلا موضوع الشرف، موضوع الأمانة، موضوع المروءة، خصوصا عبد الله هذا متدين وأخلاق ورجل، وتجيه تهمة بهالنذالة هذه، إنه يتهم بأنه متحرش بمعزبته اللي هي شغال عندهم واللي مأمنين فيه. والمصيبة إن زوجة أبو خالد تقول نعم حاول يتحرش فيني وكذا. المهم أركب طويلة، عبد الله يحلف ويقسم، والاثنين شاهدين عليه، ويتم حبس عبد الله وحالته للمحاكمة. أبو خالد ما هو راضي يتنازل. شنو في بال أبو خالد؟ يورطه في قضية تحرش، ولما يودونه للشيخ المحكمة أقل ما فيها أنه يتم إبعاده عن البلاد أو يخلص منه من رواتبه، وهذا الخطة اللي متفق فيها هو وزوجته. انسجن عبد الله يبكي الليل مع نهار، يبكي على الظلم، يبكي على 9 سنوات اللي راحت، يبكي على حقه، يبكي على اخلاصه وصدقه في العمل وانه يجازونه بهالطريقه. هذا ابو خالد طلع ما هو محترم. شلون انا تعرفت عليه في مكان يعني توقعت انه انسان طيب، يعني ليش قلب علي بسافة الفلوس؟ انا ادري انه بخيل لكن مو هالدرجه. ويلتقي عبد الله مع شاب مسجون اسمه أبو محمود، أبو محمود سعودي لكن هذا نزيل قديم في السجن من أصحاب السوابق، ولازم ما يمر عليه يومين ثلاثة برا السجن إلا يرجع مرة ثانية. حياته بالسجن من كان صغير لين كبر، عنده خبرة قانونية عن 10 محامين. شاف عبد الله يبكي يبكي يبكي أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قال له يا ولد ترك أزعجت أنت، صار لك كم يوم وانت تبكي، خلاص شو مسوي انت؟ قال لا انا مظلوم. قال ايه مظلوم مظلوم، ترى كل الموجودين يقول مظلومين، انا اللي انا اعترف لك الحين بالجريمه لكن لو تسالني بقول لك انا مظلوم. قال له والله انا مظلوم. قال له شنو سالفتك؟ قال سالفتي كذا كذا كذا كذا. يقعد يضحك عبد اللي هو ابو محمود، يضحك على سالفه عبد الله. قال تضحك علي وانا ضيعت حياتي وضيعت كذا وخسرت كل شيء، حتى ما عندي فلوس ادفع حق محامي، ومستحي اتصل على اهلي، والله مستحي. شو يقولون؟ هذا اللي راح تركنا 9 سنوات وبالنهايه متحرش، هذا اذا صدقوني اكيد يقولون عزوبي وجلس له 9 سنوات والشيطان لعب براسه. وهذا يضحك. قال تبيني اطلعك من القضيه مثل الشعره من العجين؟ قال شلون يعني؟ قال اقسم بالله اذا سمعت كلامي راح تطلع منها. قال شلون؟ تكفى قولي الله يخليك. قال اذا ودوك عند القاضي وراح يسالك القاضي هل فعلا انت تحرشت في زوجة معزبك اللي هو ابو خالد اللي هي ام خالد، هل فعلا تحرشت فيها؟ إذا سألك القاضي هالسؤال قول له أي نعم تحرشت فيها، وأصلا بيني وبينها علاقة قوية ومن زمان، ويا ما نمت عندها في غياب أبو خالد. وينصم عبد الله. عبد الله قال أنت أنت أنت مجنون، أنت مجنون. أنا أقول عن نفسي، أنا أتهم نفسي وأنا أدري أني أنا بريء. قال له يا غبي أنت تبي تطلع منها ولا لا؟ أحسن ما تأخذك سجن 2-3 سنين وبعدين يتم ترحيلك. قال شلون أقول عن نفسي إن أنا نايم مع بنت الناس يعني؟ والله مو صحيح. قال لا أدري إنه مو صحيح لكن راح تطلع منها. قال لا لا أخوي لو سمحت أنت تبي تضيعني زيادة، أنا ماني ناقصك. جلس عبد الله بروحه، هذا قال أذرف كيفك. عبد الله صار يبكي ويفكر لين جاء موعد الجلسة، جابوا عبد الله. فعلا عبد الله صار طول وقته يفكر شو اقول، زين شو اقول، شلون اقدر اثبت براءتي، شلون كذا اقول له يحضر قاضي على موضوع فلوس وهو تبلاني، زين هي البنت معقوله تطعن يعني القاضي ايش راح يقول؟ يقول مستحيل مره تطعن بشرفها علشان والله كلام عبد الله يقول موضوع فلوس وزوجها موجود. لا لا يعني موضوع لا مستحيل، اكيد هم صادقين وعبد الله كاذب. هو عبد الله يفكر بنفسه كذي، شلون اقدر اثبت براءتي؟ ويجي على باله سالفه صاحبه هذا ابو محمود. قال لا هذاك صاحب سوابق ورجال يعني مدمر ومو فارقه معاه وشكله بيورطني، المجرم دائما ما منه خير. لكن فكر فيها عبد الله، قال زين انا شنو فارقه معي؟ هم لابسين التهم لابسين تمام، على الأقل خليني أخربط أفكاره يعني، خليني أقول إيه فعلا إيه بين علاقة شتبون يلا خلاص أنتم محاكمين محاكمين يلا خربت. قال له ليش؟ قال لي أبو محمود قول هالكلام شنو الفائدة؟ ماني فاهم. المهم أو يجي على المنصة ويسأل القاضي يا عبد الله أنت هل صحيح أنك تحرشت في فلان الفلاني زوجة معزبك أبو خالد؟ كانت في لحظة صمت يفكر بكلام أبو محمود قال إيه نعم إيه نعم أنا تحرشت فيها، وأصلا مو بس تحرش ياما نمت معاها برضاها وهي تعرفني وأنا وهي اللي أغرتني في البداية أول ما جيت أشتغل عندهم، وقام يعني فتح طريق للعلاقة، قام يتخيل علاقة لا صارت ولا سوت بينه وبين أم خالد. طبعا أم خالد في الجلسة لأنها فيها رهبة وكذا جايبة معاها الخالات والعمات حريم جايين معاها، يوم سمعوا عبد الله يقول بيننا علاقة وإنه كذا حتى أبو خالد انصدم، قام يتلفت على أم خالد، وأم خالد انجنت والحريم استغربوا، الموضوع كان مجرد تحرش، شلون كان ينام معاها ولا علاقة وكذا مصيبة. وأم خالد وتقوم تناقص في المحكمة يا حضرة القاضي يا حضرة والله العظيم إن كلامه مو صحيح، وإن هذا كان اتفاق بيني وبين أبو خالد، يبي يورط الرجال علشان يحرمه من فلوسه. وبطت الجربة قالت أقسم بالله العظيم لا بيني وبين أي شيء، وأنا ترى هذول خالاتي وعماتي معاي والحريم، وراح يصل الكلام حق عائلتي وأسرتي والله لا يذبحوني، وهذا ترى كله تخطيط من أبو خالد هذا البخيل، وكان عارض علي أن يعطيني مبلغ إذا شاركته في هالجريمة، أن نورط عبد الله نقول أنه تحرش فيني عشان يبعدونه وما يأخذ رواتبه. التفت القاضي على عبد الله قال صحيح؟ قال إيه نعم أشهد بالله أنها الآن قالت الحقيقة لا بيني وبينها شيء، وكانت هذه كيدية منها ومن زوجها علشان يحرموني من رواتب. اللي في المحكمة كلهم انصدموا، مالكم بالطويلة، عطوه رواتبه وعطوه تعويض على الأذى اللي أصابه بسبة احتجازه، وعطوه كذلك تعويض دفعه أبو خالد فقط علشان يتنازل عبد الله، بالإضافة إلى حجز تذكرة ومصاريف رحلته إلى بلده في السودان، ورجع فعلا للسودان وبنى له أحلى بيت وتزوج، وسبحان الله وربك يرزقه بالعيال، وطلع العيب ما هو منه، العيب من زوجته اللي طلقته، كانت تعتقد ان العيب من عبد الله، لكن بعدين عبد الله يوم رجع اكتشف ان طليقته تزوجت واحد غيره وما جابت عيال، وتزوج عليها وجاب عيال، وطلع العيب منها ما هو من عبد الله، لكن رب العالمين كان مدبر الأمور سبحانه، وعبد الله خذ حقه وزيادة، وحكموا على أبو خالد بالسجن 3 أشهر، رغم أن عبد الله تنازل عن القضية بعد ما أخذ تعويض ومشى لأهله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.